السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سؤال طرح علي أكثر من مرة، وهو: ما هي المذاهب أو الأديان أو العقائد التي أفضلها وأرى أنها صحيحة؟ سأتحدث عن نفسي. طبعا أنا بحثت في المذاهب داخل الإسلام، وأيضا بحثت في الديانات بشكل عام، وتعمقت في بعض الديانات. وبالنسبة لي يوجد شيئين لا أستطيع الاستغناء عنهما أو نفيهما أو تجاهلهما. الشيء الأول الله عز وجل. الله لابد أن يكون في صميم حياتي، في صميم فكري، في صميم عقيدتي، في صميم نظرتي إلى الحياة، في صميم علاقاتي معاملاتي. الله جزء رئيسي من حياتي، وأرجو أن أكون قد كونت علاقة جيدة مع الله. طبعا أنا مؤمن بالله، وأرجو كما قلت أنني قد استطعت أن أصل إليه بدرجة معينة، وأكرمني بمكاشفة سبق أن تحدثت عنها. والله لابد أن يكون هو العامل المؤثر في تصوراتي ومفاهيمي وأفكاري. ثانيا عقلي، العقل، يعني أنا لا أستطيع أن أستغني عن عقلي أبدا. يعني النظرة العقلانية العلمية، التحليل الموضوعي للحياة، للداخل للخارج، للمختلفين للموافقين، يعني هذه ما أستطيع أن أتجاهلها، ولا أستطيع أن ألغي دور العقل وأهمشه. لا سيما أنني أؤمن بأن الخطاب جاء إلى العقل، فلا بد أن يفترض صاحب هذا الخطاب أن العقل هو المقدم في فهم وتحليل هذا الخطاب. يعني أنت عندما تخاطب إنسان فأنت تفترض أنه عاقل، أنت تخاطب عقله أولا، أنت تقدم عقله على خطابك. لو أنه مجنون ما راح تكلمه، لن تخاطبه. فهذان الشيئان اللي ما أقدر أستغني عنهما، الله والعقل. و عندنا نحن في بيئتنا وفي ثقافتنا كمسلمين، أرى أن ابن عربي وتياره ومذهبه وأفكاره وثقافته قد حققت لي هذا الشيء. يعني أنا أجد الله حاضر بشكل قوي ووثيق وأكيد في فكر ابن عربي وفلسفته ونظرته للحياة، وفي نفس الوقت أجد فلسفة وعقل ومنطق وتحليل والوصول إلى نتائج عقلانية موضوعية. يعني الله عنده متوافق مع العقل، فهو بالنسبة لي أنا أجد أنها المثال والقدوة والنموذج المريح. العربي بالنسبة لي المثال والقدوة والفكر الذي يحقق في هاتين النزعتين، نزعة أني لابد أن أكون مع الله قريب من الله ومتواصل مع الله، وأن يكون الله جزء رئيسي في حياتي. والنزعة الثانية أني أعيش الحياة بعقل وبتحليل موضوعي وبتفكير وبتدبر وبتأمل، وبعيد عن الحشو والجهالات والسطحية وتسليم الأعمى وهذه الأمور. نعم، يعني ابن عربي هو الذي حقق لي هذه النزعات. يوجد في الأديان الأخرى من قدم فكرا شبيها بابن عربي. يعني في كل الديانات يوجد اتجاهات مختلفة ومتشابهة. يعني يوجد في المسيحية اتجاهات ترى مثل المسلمين، حشوية وعقلانيين ومعتزلة، نفس الاتجاهات بس اختلاف مصطلحات، لكن نفس التحليل ونفس الآلية العقلية. حتى داخل الدين الواحد، مثلا الشيعة عندهم نفس التيارات اللي عند السنة، حشوية وعقلانية ومعتزلة، اختلاف المسميات. فيوجد في كل الديانات من قدم فكرا مثل ابن عربي، لكن أنا كمسلم كعربي في هذه البيئة في هذه الثقافة، ابن عربي والتيار الذي صنعه وشكله ومن دار حوله، ابن سبعين، ابن الفارض الشهرواردي، ابن سينا في الجزء الأخير من حياته، كل هؤلاء قدموا فكرا معتمدا على الله وكونه قريبا من الله، والله يعني جزء رئيسي وجوهري في الفكر، لكن في نفس الوقت فكر عقلاني ينظر إلى الحياة بواقعية جدا جدا، ويتعامل مع الخطاب الديني بحس الحكيم الذي يعلم بأنه يوجد في الباطن أمور لا تظهر على السطح، ويعول على العقل في استخلاص النتائج السليمة وفي التعاملات والموقف من المختلف وغير ذلك. هذا هو جوابي. جوابي أن اتجاه ابن عربي، اتجاه فلسفة الصوفية، هو بالنسبة لي ما حقق نهمتي. أنا أريد الله، وفي نفس الوقت أريد العقل، وأريد المنطق، وأريد الموضوعية، ووجدتها عند هؤلاء. وهذه ترى الحكمة الإشراقية، ما يسمى حكمة الإشراق عندنا في المشرق، هي مزيج بين هذين الشيئين، الروحانية والتأله والاهتمام بالله كعامل رئيسي في الفكر، وفي نفس الوقت منطق وفلسفة وفكر وتحليل ونحو ذلك. هذا جوابي للقاء.